فصل. ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض سواء كان الكل أو البعض لأن القبض شرط لصحة العقد لقوله صلى الله عليه وسلم وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله. طيب يقول رحمه الله فصل ومتى افترق المتصارفان إلى آخره. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان شيء من أحكام الصرف وذلك لأن الربويات كما تقدم في حديث عبادة بن مسلم رضي الله عنه إما بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر إلى آخره. فبيع الأصناف الأربعة بيع الأصناف الأربعة هو بيع وبيع الصنفين الأولين وهما الذهب والفضة بيع بعضهما ببعض هو بيع ولكن له اسم أخص من ذلك وهو الصرف. والصرف هو بيع نقد بنقد سواء كان النقد متحدا في الجنس سواء اتحدا في الجنس أم اختلفا. فالاتحاد في الجنس كدينار بدينار ذهب بذهب والاختلاف في الجنس كدينار بدرهم. إذن الصرف بيع نقد بنقد سواء اتحد النقد في الجنس أم اختلف. سمي صرفا إما لصريفهما وهو صوتهما بالميزان والصريف الصوت وإما لانصرافهما عن مقتضى البيع وما يشترط له لأن من شروط الصرف التقابض قبل التفرق لكن البيع في غير الذهب والفضة أو في غير الربويات لا يشترط فيه القبض فلو اشترى سلعة ولم يقبضها سلم الثمن ولم يقبضها أو قبضها ولم يسلم الثمن فالبيع صحيح ولكن في باب الصرف لا بد من التقابض قبل التفرق. والصرف له ثلاث صور الصورة الأولى بيع معين بمعين كقوله بعتك هذا الدينار بهذا الدينار أو هذا الدرهم بهذا الدرهم أو هذا الدينار بهذه الدراهم يعني أن يعين الثمن والمثمن. والصورة الثانية بيع موصوف في الذمة كقوله بيعتك دينارا صفته كذا وكذا بدينار صفته كذا وكذا واضح الصورة. الصورة الثالثة بيع معين بموصوف في الذمة يعني يقول بيعتك هذا الدينار ويعينه بدراهم صفتها كذا وكذا أو اشتريت منك هذا الدينار بدراهم صفتها كذا وكذا يعني يعين أحدهما. صار الآن الصرف وهو بيع النقد إما أن يحصل فيه التعيين في هذا وهذا وإما أن لا يحصل فيه التعيين ويكون موصوفا في الذمة وإما أن يحصل التعيين في أحدهما بأن يكون أحدهما معينا والآخر موصوفا في الذمة. والكل يشترط به التقابض قبل التفرق كل الصور يشترط فيها التقابض قبل التفرق. يقول رحمه الله ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما لا بأقوالهما. فالمعتبر هنا التفرق بالأبدان ولهذا قال كما تقدم في خيال المجلس وسيأتي في قوله ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما. إذا ما دام متلازمين فلا يضر. فإن افترق بأبدانهما ففي هذا الحال يبطل العقد كما يأتي. يقول ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين أو قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض. فإن كان الذي لم يقبض الكل بطل العقد بالكل وإن كان الذي لم يقبض البعض بطل العقد بالبعض يعني صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. كما لو قال صارفتك 10 دنانير ب100 درهم وسلمه 5 دنانير واستلم 50 درهما. نقول هنا يصح العقد فيما قبض ولا يصح العقد فيما لم يقبض، وهذا من باب تفريق مثل تفريق الصفقة. يقول رحمه الله: باطل العقد فيما لم يقبض سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد. الصواب أن يقال هنا أن القبض شرط لاستمرار صحة العقد. العقد صحيح، لكن القبض شرط لاستمرار الصحة، بدليل أنه صح في البعض، ولو قلنا لصحة العقد لم يصح في البعض. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وفي اللفظ الآخر: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما، لأن المراد التفرق بالأبدان، ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح. فقال: صارفتك دينارا ب10 دراهم، والدراهم مثلا في المنزل، فسلمه الدينار ومشيا إلى منزل آخر ليعطيه الدراهم، فلا يضر هذا لأنه لم يحصل تفرق، لأن ملازمة لأن تلازمهما بمثابة المجلس، بمثابة المجلس. قال رحمه الله: وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله في المجلس كقبض موكله، يعني إذا وكل في القبض، إذا وكل في القبض فقبض الوكيل كقبض الموكل، كقبض الموكل. لكن هنا هل الاعتبار بالموكل يعني في المفارقة، هل نعتبر الموكل أو نعتبر الوكيل؟ انتبه، رجل وكل شخص اشترى دراهم أو دنانير فتبايع وقال له: وكلتك في القبض، وكلتك في القبض، وهو في المجلس، ثم فارق المجلس الموكل، فهل يلزم؟ لا، يقول الاعتبار بالموكل، لأن الوكيل كالآلة، بدليل أنه لو فارق المجلس ثم عاد وقبض صح القبض. واضح؟ واضح ولا لا؟ يقول اعتبار بالموكل فالموكل. مثاله: اشتريت من زيد، قلت لزيد: اشتريت منك هذه الدراهم بهذه الدنانير في المجلس، ثم قلت لك: وكلتك أن تقبض الدراهم من زيد، وكلتك أن تقبض الدراهم من زيد، ثم انصرفت أنا وأنت، أنت وكيلي مع زيد، فعدت وقبضت، يصح القبض؟ إذا صار الاعتبار بالموكل، ولو قلنا الاعتبار بالوكيل لم يكن لرجوع الموكل فائدة. إذا نقول الاعتبار بالموكل لا بالوكيل، لأن الوكيل يقول كالآلة، كالآلة، يعني إذا انصرف الموكل في مسألة الصرف، إذا انصرف الموكل ثم عاد صح القبض. فالآن يقول إذا وكله في القبض ثم فارق المجلس، ثم فارق المجلس يلزم العقد، يلزم العقد، لأنه وكل، نعم يلزم العقد، لأنه لم يوكله في العقد وإنما وكله في القبض. أنت نظر ما تصور المثال، إذا شخص قلت وكلتك في، نظر مثالين، وكلتك في شراء دراهم من زيد بهذه الدنانير، هنا الموكل له أحكام الوكيل في كل شيء، قبضه وعقده كل شيء، واضح هذه؟ طيب الصورة الثانية: أنا اشتريت من زيد دراهم، قلت زيد: اشتريت منك هذه الدراهم بهذا الدينار، قلها في المجلس، ثم قلت لزيد: وكلتك، أنا عندي شغل عمل أو شغل، وكلتك أن تقبض الدراهم من زيد، أنا وكلتك، ثم صرفت، صرفت، هنا يلزم العقد لمجرد انصراف، واضح؟ لماذا؟ نقول لأن زيدا، لأن هذا الوكيل بمثابة الآلة لا عبرة، ولذلك لو رجعت وقبضت يصح القبض أو لا يصح؟ صح. يعني لو عاد، يعني قسمه، لو ذهب وعاد، لو عاد في وكالته، يعني مثل قال: وكلته أن تقبض، ثم قبل أن يفارق المجلس عاد وقبض صح القبض. إذن نقول: وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله في المجلس كقبض موكله، تقول الموكل، لكن الاعتبار هنا بالوكيل. طيب إذا كان الوكيل في العقد، الوكيل إما أن يكون وكيلا في العقد أو في القبض، فإن كان وكيلا في القبض فالاعتبار بحال الموكل، وإن كان وكيلا في العقد فالاعتبار بحال الوكيل. هذا الضابط. نقول الوكيل إما أن يوكل في العقد أو في القبض، فإن وكل في العقد فالمعتبر حال الوكيل، وإن وكل في القبض فالمعتبر حال الموكل. طيب.